بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. نحن قلنا إذا دائما تأتي المفاجأة، خرجت فإذا الأسد، يعني فوجئت بشيء لم أكن أتوقع. فإذا هم ينظرون، فقالوا هذا النظر. اتنقل للكلام بقى، وقالوا يا ويلنا. هم اللي بينادوا على الويل، هم اللي ما قلناهمش احنا يا ويلكم، هم اللي قالوا لانهم عرفوا ازاي كذبهم واللدد والعدد كله، وعارفين ده كله متسبب لهم وعايز دلوقتي يا ويلنا. والويل الالاف والسبور. هذا يوم الدين، يوم الجزاء لنا عما قدمنا. ما كانوش بيؤمنوا به الاول، قال لك لا، ده المساله بقى صدع. كنا بننكر البعث وبننكر انه علينا، احنا جينا، وما دام احنا جينا ادي احنا عن شوف اللي بقى. هذا يوم الايه، يوم الدين. يوم الدين يعني يوم الجزاء على الايه، على العمل. او هو هذا يوم الدين زي ما تيجي الواد واللي بيمتحن كده وبعدين يجاوب كويس كده، يوم واحد كده يقول له هذا يوم المذاكره، يعني يوم اللي تنفع فيه الايه، يبقى يوم الدين اللي هذا يوم ينفع فيه الايه، الدين. طب الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. يوم الفصل، الفصل ده يتأتى ايه؟ في خصومة، نعم، بين الرسل والاتباع للرسل والمعارضون لهم خصومة. هذه الخصومة قد لا ينهيها الجدل، لان ما دام فيه لدد يبقى الجدل مش هينفع. وبعدين قد ينهيها مثلا السيف، برضو السيف ما بيجيبش الا الله. يبقى اذا لابد ان يوجد. ولذلك لواحد قال ايه، لا يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه. فواحد قاعد كده قال له طب فلان الظالم اللي مات ده وعمل اللي عمل ما شفناش في حاجه، خمن كده وقال الله صحيح ده مات ولا ما جرالوش حاجه، ما شفناش في حاجه ظالم ولا. قال والله ان وراء هذه الدار دارا اخرى يجازى فيها المحسن باحسانه والمسيء باساءته، والا يبقى الملخبط في الظلم يبقى هو اللي نفذ. نعم. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون. يبقى كم المحشور كم دلوقتي؟ احشروا الذين ظلموا وازواجهم والالهه اللي كانوا بيعبدوا، ادي ثلاثه. كلمه ازواج، احنا ازواج دي جمع، وجمع زوج. الزوج الناس فاهمه انه اثنين، لا، الزوج مفرد بس معه مثله. ما يقولش انا عندي زوج من الاحذيه، لان زوج من الاحذيه الواحده اسمها زوج، الفرد الواحده اسمها ايه، والثانيه يبقى انا عندي ايه، زوجان من الاحذيه. الرجل والمراه، الرجل اسمه زوج والمراه اسمها ايه، زوج. يبقى ما نقولش عليهم زوج يعني اثنين، لا، التوأم. ما يقالش الاثنين دول توأم، نقول له لا، الاثنين توأمين. يبقى التوأم واحد مفرد بس معاه زيه، معاه ايه؟ طب اللي معاه زيه دي هل يقصد النساء؟ ايوه، النساء اذا كانوا معاونينهم على الضلال والكيد ماشي. ولا الازواج هي الاشكال والنظائر، الاشكال والنظائر، زي قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. ومن الإبل اثنين ومن البقر ايه اثنين، مش كده؟ يبقى اذا الزوج يبقى لما يكون ثمان اجزاء، لو كان الزوج بقى ده كان يبقوا كام؟ كان يبقوا اربعة. انما بقول ثمانية، يبقى اذا الزوج ومعاه زيه، معاه ايه؟ معاه زيه. يبقى اما ان يراد به الزوجة التي تكون زي زي زي مرات ابو لهب، تبت يد ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب، ايه؟ سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته اللي كانت بتعينه على ايه؟ ده بتعينه على البتاع. ومرة المرأة ما تعينش بل تخاصم وتعاند، زي ما ربنا ضرب مثل لامرأة مين؟ امرأة ايه؟ فرعون. قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الايه؟ من القوم الظالمين. يبقى كلمة احشروا الذين ظلموا وازواجهم، اي الاشكال والنظائر بتاعتهم، هاتهم ويا بعض، لان او انه يتكلم والشيطان الذي يغوي. يبقى كل واحد من القارين عمال بيغوي بالايه؟ هاتوا هاتوه وياه. يبقى محشوروا اثنين، احشروا الذين ظلموا والازواج بتاعتهم وما كانوا يعبدون. طب وما كانوا يعبدون دي ازاي بقى؟ هم قال لك علشان نبين لهم ان اللي انتوا كنتوا بتعبدوه ما خرجوش عن ملكوت الله، وجايبهم يحطوهم في النار اهو، وقودها النار والايه؟ الحجاره اللي كانوا ايه؟ ولذلك احنا قلنا زمان عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاسحار، مش كده؟ احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. شوف بقى التهكم الخالق. فاهدوهم الى صراط الجحيم. بقى هدى دي زي ما يكون الولد تعب ابوه في المذاكره وعدمها ومش عارف ايه، وبعدين ابوه راح يشوف النتيجه لقى الواد سقط، يقوم يقول له يا ولد ابشر، يقوم الواد يفتكر بقى نقول له سقط يا سيدي. يبقى نشوف نقله من الانبساط الى ايه؟ الى الانقباض. نعم. فاهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسؤولون. كل واحد ايه؟ هينسئل، مش هناخد كده كده بالله. قالوا في السؤال تبكيت النفس للنفس قبل ان يبكت الذي كفروا به. هو نفسه كده ايه؟ يشوف العمليه دي لها بايخه، يلاقيها ما كانتش صح تكون، يبقى يبكت ايه؟ نفسه. ثم يقول الحق ما لكم لا تناصرون. طب كنتوا عمالين يا اتباع تنصروا الساده، والساده ياخدوا الاتباع يجندوهم علشان يحاربهم ويعملوا مش عارف ايه، فكنتوا بتتناصروا، امال النهارده ايه؟ ما بتتناصروش ليه؟ هاتوا الفتوه فتوته. مش احنا قلنا زمان كانوا يقولوا في الفلاحين لما يجيبوا واحد يقول لك ايه؟ وافق شن طبقه، ولا الازواج إيه؟ هاتوا المتعوس على خيب الرجل، انضم المتعوس على خيب الايه؟ الرجل. نعم. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. المستسلم هو الذي زي ما نقول عندنا دلوقتي رفع الرايه البيضاء، ما عادش عنده لا حجه ولا ايه ولا منطق، وقاعد بقى منتظر لامر الله فيه. نعم. بل هم اليوم ايه؟ مستسلمون. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون. لما شافوا الخيبه دي لهم وللاتباع وللدنيا كده، قعدوا يقولوا استألوا فيما كان بينهم. قالوا انكم كنتم تأتوننا عن اليمين. مين اللي قال؟ الاتباع بيقولوا للمتبوعين انتم كنتم بتقولنا عن اليمين. يعني ايه عن اليمين؟ قالوا في اليمين، ومنه اليوم ومنه التيمن اللي هي دي اليمين دي واليسار دي. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتيمن في كل ايه؟ في كل شيء. اليمين لها شرف كبير قوي. ليه؟ لاننا بنسلم بها على الاشراف ونسلم عليه وناكل بها ونشرب بها، ما بنقضيش حاجتنا. يعني اليمين مكرمه، اليمين مكرمة. طب تأتوننا عن اليمين يعني ايه؟ اليمين يمن وتيمن يعرفه العرب حتى في تعاملهم العادي. حين كانوا يريدون أمرا من الأمور يأتون بطير ويمسكوه في إيدهم وبعدين يطلقوا الطير، فإن مشى على اليمين يبقى خير الموضوع خير، وإن مشى على الشمال يبقى حتى اللي يروح ناحية اليمين فيها إيه فيها خير. يبقى اليمين يمن وتيمن وهم يتفاءلوا بحكاية الإيه اليمين. هم قال لك واليمين أيضا هي مصدر القوة في الفعل، مصدر القوة في الفعل. يبقى أنتوا كنتوا بتقولنا من ناحية القهر، من ناحية الإيه تقهرون على أو اليمين اللي هو الحلف، تحلفون أن ده الطريق الصح اللي ما فيش أحسن منه. يبقى إذن اليمين إما من اليمن والتام والدلالة على الخير وعلى السعة وعلى الأشياء، وتغيرون تقول ده كذا وده كذا وده كذا وكذا، ده يكفي انك انت مش هتمنع نفسك شهواتك، ده الدين هيقول لك ما تعملش دي وما تعملش دي وما تعملش دي، هيأيد حريتك. يبقى انتوا كنتوا بتقولوا كده، او بتقولنا من ناحية القوة، او بتقولنا من ناحية الايه الحلف. قال لك ولذلك حتى كاتب حسناتك بيقعد على اليمين. كاتب حسناتك لما سئلنا مرة في احد مشاورنا بره بيقولوا يعني احنا في ناس بتعمل باليسار، ده اليسار ده خلقه، الناس فاهمه ان اليمين تعود، لا ده في مركز هنا بيضبط الحركه دي، اللي عنده الحركه دي المركز ده سليم يبقى يميني، واللي عنده ده مختل جاي الناحيه الثانيه يبقى ايه يساري، ويبقى في يساري اكثر من اليميني، يكتب خط حلو ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. في ناس بقى ساعه ما يشوفوا اليسار تحوشه، نقول له لا ده تكوين طبيعي فيه، وفي ناس الغده دي في الوسط على طول، يبقى يشتغل يمين ويشتغل شمال زي سيدنا عمر يسمونه الاضبط. الاضبط يعني كان يكتب باليمين ويكتب بالايه ويكتب بالشمال. قالوا إنكم كنتم تأتوننا على اليمين، يعني بسبب اليمين تقولوا لنا دي كويسة وتخبرونا أو تحلفوا لنا أو تقولنا بالقهر والقوة أو مش عارف كل دي. قال لهم يا شيخ إيش معنى العقلين أو دلوقتي بيردوا على بعض ردود معقولة؟ إيش معنى دلوقتي؟ الكبرياء راح، انتهت المسألة، لمن الملك اليوم؟ بس لله، ما فيش حد، خلاص. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، بقى احنا اللي اغويناكم، هو انتوا كنتوا مؤمنين واحنا شلناكم من الايمان جبناكم عندي؟ انتوا ده انتوا اللي ايه ملتوا لتشويرتنا. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، مش كنتم مؤمنين فاخذناكم من الايمان واغويناكم، ده انتوا كده بطبيعتكم خلاص. وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين. ما كانش لنا سلطان عليكم. ما هو السلطان؟ السلطان هو القوة التي تقهر على الفعل الذي لا يريده الآخر. بس السلطان ده قسمين، سلطان حجة وسلطان قوة وقهر. يعني واحد أنا أقنعه بالحجة فيفعله هو، لكن واحد ثاني ما عنديش حجة أقنعه بل عندي قوة ترغم أنه يفعل، فالأول يفعل كارها، ده هو اللي معانا ده يفعل كارها، إنما التام يفعل إيه مختار لأن الحجة إيه، قال له أنت لا عندكم ديا إحنا ما كانش عندنا حجة تقنعكم بالكفر، ولا أرهقناكوش ولا عملنا فيكم أي حاجة عشان تكفروا، بل أنتوا كنتم منكفرين من الأول لأن ما طرأش عليكم الإيه ما طرأش عليكم الايه الكفر، بل انتم قوم طاغون بطبيعه. وهي دي تعليمة ابليس. ابليس هيجي ايه يقول ايه في الاخر؟ يقول ايه انتوا كنتوا على تشويري خلاص، انتوا مش انا ما عملتش حاجه، لا عندي حجه اقنعكم ولا عندي قوه ارغمكم، القوة ترغم يعني تفعل وأنت كاره، الحجة تقنع يعني تفعل وأنت إيه لا دي عندي ولا دي إيه. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين في ذواتكم. نعم فحق علينا قول ربنا، علينا جميعا حق قول ربنا. حق يعني ايه؟ حق وقع انتهى المسألة، لان الحق هو الشيء الثابت الذي لا ايه لا يتغير. وهذا المعنى دائر في القرآن بثلاث أساليب: سبق القول، حق القول، وقع القول. سبق القول احنا قلنا من زمان كده هيحصل كذا كذا، واللي قلناها عمل ايه اتحقق، وتحققه بايه بوقع يعني يقع بشدة. ولذلك كلمة وقع دي لا تستعمل دائما الا في الايه الا في الشر اللي. قالوا ولم تستعمل في الخير إلا مرة واحدة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هي دي الوحيدة اللي في القرآن. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. شوف بقى مش لمعذبون مش محلوقين، لأن لذائقون إنا لذائقون، فكأن الإذاقة هتستمر، لأن لما كده النمطة كلهم وتنتني تبقى حرقة واحدة وانتهت. ولذلك قال لك لا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ودي المسألة اللي ألمانيا انتهت إليها بعد الحرب العالمية الأولى، لما كان الأول يختلفون في مركز الإحساس عند الإنسان. فواحد يقول الإحساس في المخ، نقول له فيه حركات بتحدث قبل ما تصل الإشارة للمخ وقبل ما يحصل إزالة. أنا لما أشوف واحد بيضربني بالحجر مش بستنى لما الحجر يعمل هنا وينبه المخ إنه ده أنا بعمل كده. قال لك ده إيه؟ ده الرد بتاع النخاع الشوكي. وبعدين انتهوا أخيرا إلى أن بالبحث وجد أن الإحساس إنما يوجد في الشعيرات الجلدية المنبطحة على ظاهر الجسد، بدليل أنك أنت لما تيجي تاخد حقنة تتألم من الحقنة بمقدار ما تنفذ الإبرة من مين؟ من الجلد. وبعدين تمشي. فإذا عرفنا ديا أن ربنا سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا قال إيه؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فكأن إذاقة العذاب من ايه؟ في نفس الجلد. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. اشمعنا احنا يعني اللي هنبقى غاويين وضالين وانتوا تنفلوا كده؟ لازم يبقى ايه؟ طب ما هو ابليس عمل كده، قال اشمعنا لي بقى؟ معناني يعني اللي هبقى عاصي، انا لازم اخلي كل ذريه ادم ايه كلها عاصيه اخرى. فاغويناكم انا كنا غاوين. الغاوي هو الضال الطريق المؤدي الى الخير. فانهم يومئذ في العذاب مشتركون. الله، انا كذلك نفعل بالمجرمين. المجرم اذا اطلقت كده يبقى هو الذي في القضيه الاولى اللي هي قضيه الايمان والتوحيد. نعم، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أي دي جاي بعد مين؟ إنا كذلك نفعل بالمجرمين. يبقى ما هو المجرم بقى اللي بيمكن إيه؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هذا هو الإيه؟ هو الإجرام. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. آلهة سنة. فبشوفوا كده يا عرب ياللي بتتكلموا كلام موزون وعاملين للكلمة سوء وبتعملوا للمجيد مش عارف تعلقوا قالوا على الكعبة ومش عارف تقعدوه مش عارف ايه، يبقى انت أمة ايه؟ أمة كلام. يعني الكلام ده عندكم ايه؟ يعني انت شفت امه في امم العصر الحاضر بتعمل للكلمه معرض؟ ابدا. هم عاملين سوق ويجوا الناس بقى كلهم كل واحد يقول اللي عنده ويستيدوه يديله الجوائز ويقعدوه ويكرموا قبيلته ويعلقوا البتاع دي على الكعبه. الله، تبقى انتم الالهه. ما معنى الهه؟ اله اي معبود، ومعبود يعني مطاع. طب ماذا قالت لكم آلهتكم؟ افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا حتى يكونوا آلهة. لهم أوامر تطاع ولهم أوامر إيه؟ تعصى. ما فيش الشمس اللي بتعبدوها مثلا إن عبدتوها، ماذا قالت لكم؟ قالت لكم اعملوا إيه؟ وماذا قالت لمن عبدها هتعمل له إيه؟ وماذا قالت لمن لم يعبدها هتعمل له إيه؟ إله لا أوامر له تطاع أو تعصى ولا منهج له ليخبرني به، يبقى ما يصحش، ما تقولش عليه إله بقى. طب من هم إيه اللي معشقهم في الحكاية دي أوي يعني فيه؟ قال لك بكية الفطرة في النفس الإنسانية، لأن الإنسان مولود على الفطرة من عهد الذر زمان، دي فطرة تستيقظ في النفس الإنسانية تقوم تربطه بقوة عليا علشان ما ييأس حينما تصيبه الأحداث بشر. يقول لك دلية قوة وراية، لأن الإنسان ما يسلمش نفسه. ولذلك هناك ربنا لما يضرب المثل اللي ماشيين في البحر وبعدين الدنيا قامت وهاجت والريح والبتاع، يعملوا إيه؟ ضل من تدعون إلا إياه، ضل من تدعون. يبقى لازم بتدعي واحد. ليه؟ لانك مش عايز تسلم نفسك كده وتضيع والاسباب كلها ما فيش، يبقى لازم تيجي عندك حس ان في حد ورايا علشان ايه؟ ارجع لك علشان دي ايه؟ تديني شيء من الايه؟ من التصبر وشيء من التجلد على تحمل الايه؟ تحمل الخطوط. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجهول. قال لك بقى لما يقول ده إله وأنا بعبده ومش عارف، نقول له كذبت بعبده دي لأنه ملوش أوامر، هذه واحدة، وملوش جزاء لمن يعبده ولا جزاء لمن لا يعبده. ولا أقول له عليه طب يعمل في إيه؟ خلاص كده. طب أمال إيه اللي بيخليهم يعني كده؟ قال لك بيرضي في نفسه فطرة التدين الأصيلة لقوة يلجأ إليها. هذه القوة اللي يلجأ إليها ملهاش مقابل من التكليفات الشقة، ما كلفوش وقال له ما تعملش دي ولا اعمل دي، ما فيش. يبقى إله فانتظية ده ولا لا؟ إله فانتظية. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. بقى أمة العرب اللي عندها أسواق الأدب وأسواق الأداء وأسواق البيان ما تعرفش تفرق بين الشعر وبين القرآن. في الشعر معروف أنه له إيه؟ كلام موزون مكفى قصدا وكم بحر مع الله، هو ده شعر الشاعر. ومجنون، طب ما هو المجنون؟ المجنون الذي يتصرف بجوارحه تصرفا لا يمر على عقله، تصرف ما يمرش عليه العقل. بيعمل ايه؟ بيشوف اي حدث يجيب فايدة قد ايه ولا يجيب ضرر قد ايه، وبعدين اللي يجيب فايدة اكتر يعمل. مسألة المجنون دي ما بيمرش المسألة دي عليه، حركات وجوارحه ايه؟ لا تمر على عقله علشان يرجح دي من دي. انا المجنون. طيب هل المجنون ينضبط له خلق؟ ربنا قال لهم ايه؟ اعقلهم. ولذلك قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله نون نون والقلم وما يسطرون. شوفوا كلمة والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. بل جاء بل اضرب عن الكلام الهائف اللي بيقوله دي، جاء بالحق وصدق المرسلين. ما كان بدعا من الرسل، الرسل اللي قبله برضو جم بهذا المنهج كلهم، متمشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به كذا وكذا، يبقى كلهم. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. بل اضرب على الكلام الهايف دي، جاء بالحق والشيء الثابت اللي ما بيتغيرش، وصدق المرسلين الذين سبقوه في منهج الله إنكم لذائق العذاب الايه الأليم. ثاني، وما ظلمناكوش، لم نظلمكم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. شوف بقى ساعة ما يجيب بقى الشيء ويجيب مقابله بقى، لأن الشيء بذكر مقابله يتبين حسنه. الشاعر قال ايه؟ بيقول على حبيبته: فالوجه مثل الصبح مبيض ماشي، والشعر مثل الليل مسود ضدان، لما استجمع حسنه والضد يظهر حسنه الضد. بعد ما قال على اللي كفروا اصحاب اللدد والحكايه دي، حب ينقل بقى ايه على طريقة قوله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يوم يجيب المقابل بقى ليه؟ قال لك: لإنشاء الحسرة في نفوس الآخرين. هذه المقابل بتاعكم، انتوا هتروحوا النار ودول هيروحوا الجنة. نعم. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. يعني مش هيجزون ما كانوا يعملون، قال لك ده داخلين بالإيمان في المغفرة. نعم. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم. لا، لهم رزق معلوم، قال لك ما احنا بنتنقل للآخرة، رزق الدنيا مش معلوم، لأنك أنت تكد في ناحية وما يجيلكش رزق منه، والزرعة تبوظ والتجارة تخطر والمش عارف ايه، وبعدين كده من حيث ولا نحدث، مش ده اللي بيحصل؟ يبقى اذا لنا رزق صحيح، بس رزق الدنيا مش معلوم، انما الرزق الاخرى معلوم. يعني ايه؟ مش مطعم بقى واللي قاعد على المطعم يدي الكل، لا، ده كل واحد رزقه معلوم، ده رزقه كده وده معمول له الليسته بتاعته كده. نعم. الرزق بقى بده يفسره. اولا ساعة ما تشوف ما هو الرزق، الرزق ما انتفع به، يبقى الحرام برضو رزق. ولذلك قال: كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلام على الاول. الانسان الرزق اللي انتفعنا به، اول حاجة ينتفع بها الانسان قوام حياته اللي بنسميه الايه القوت الضروري، وبعدين الفاكهه اللي بنتفكه فيها بقى في الاخر، اللي جت ما جتش تبقى تنفع. يقوم هو لما يجي في الرزق يتكلم على الفواكه ولا يجيبليش الضروريات. هناك كان بيقول ايه؟ ليأكلوا من ثمره وما عملته ايه، وبعدين بيتكلم على القوت الضروري، وبعدين يجيب الحاجه الايه الفاكهه. هنا جاب الفاكهه على طول ورا الرزق. فما قال لك: لاننا لا نأكل في الآخرة عن حاجة إلى الطعام، ولكننا نأكل تفكها بالأكل. أو لأنه إذا كان زمن لي الرزق المعلوم في الفاكهة، يبقى ما يضمنش في الضروري. نعم. فواكه وهم مكرمون. الله، يبقى رزق معلوم وفواكه وهم مكرمون. إيه وهم مكرمون؟ أم قال لك: لأن ما نبدل البهائم تأكل، انما برملها الحشيش كده ولا البتاع مش عارف، انما بكرمها ما بكرمش ولا بتاع. نعم. في جنات النعيم على سرر متقابلين. ما يكلفنيش اروح لازور لفلان وبتاع، تلتفت تلاقيه عايز واحد يقابل، تلتفت تلاقيه قدامك بسأله مثلا. على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين. طبعا اللي يطوف بقى الولدان والمش عارف ايه والكلام ده، بكأس من معين، من شيء انت شايفه كده من معين، يعني عينك ايه شايفاه. بكأس كانوا يشربوا الكأس دي فيها الخمر بيضاء، دي اصفى عند العرب، اصفى الوان الخمر كانت البيضاء، لذة للشاربين. مش لذيذة. في فرق بين أن تقول الكلب لذيذ والكلب لذة، كأنه بلغ من اللذة أن يكون هو اللذة مش وصف، ده ذات. زي ما تقول فلان عادل، هذا واحد عايز تبالغ فيه تقول لك ده مش عادل، ده فلان عدل، يعني هو حتة عدل كده. نعم. بيضاء لذة للشاربين، لذة، كلمة لذة للشاربين ولا ما قالش لذيذة، على أنها اللذة. طب إيه يعني اللذة؟ قال لك يريد أن يفرق بينها وبين كاس الدنيا. ليه؟ كاس الدنيا اللي بيشربوا فيها الخمر لا يشربونها لذة، بدليل أنك لو شفت فيلم ولا حاجة وتشوف ناس بيسكروا يحط شوية قد كده في الكاس ويعمل إيه؟ يدلقهم بقه مرة واحدة كده، مش ياخدهم يمزمزهم كده زي كاس ليمون ولا كاس برتقال ولا كاس ملح. اهي خمر الاخره بقى فيها دي، فيها ايه؟ لذه. دي ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش لذه، تشعب في بقه ومش عارف ايه. لذه للشاربين. وبعدين ادي واحده، يبقى اذا خمر الدنيا لا لذه في تعاطيها، وانما تتعاطى للاثر الذي ينشا منها. من ايه؟ من اغتيال العقل اللي حارب حركتك، وانت عايز تبقى حر الحركة تبادل. قالوا لما يشرب حاجة حلوة يقول لك ده الصنف ده بقى ايه، ده انا روحت مدهول مش عارف في البيت، ولا فيها غول للعقول. يبقى هي لذة من ناحية، ولا تغتل في الايه؟ في العقل، العقل اللي هو حارس حركة الجوارح، دي تتعمل ودي ما تتعملش. نعم. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. احنا نعرف النزف زي ما نيجي نقول لك ايه، انزف الحوض. انزف الحوض يعني ايه؟ يعني خد منه شويه في شويه شويه لحد ما ايه. ولا فلم ينزف الدم، بينزف دم، الدم ينزل شويه شويه كده لحد ما ايه، ما يصفيه. في لون بقى من الخمر، يعرفوا بقى الناس بتوع الشرطه لما يمسكوا بقى حتت فيها خمره بتاع، يلاقيه يطلع اللي ببطنه ويعمل مش عارف، ينزف يطلع اللي ايه؟ اللي بجوفه كله. وعندهم قاصرات الطرف، وعندهم قاصرات الطرف عين، عين يعني عينهم ايه؟ واسعة. ودي من من علامة الملاحة عند العرب ان تكون ايه؟ عيناء، يعني عينها ايه؟ واسعة. ولذلك كانوا يقول لك ده اذا كست عينها بفمها كانت عينها اوسع من فمها. شوف بقى الفم يبقى قد ايه؟ يبقى الفم عايز يبقى ايه؟ فم بتاع ايه؟ يسموه ايه؟ بتاع النبي دي بتاع. يبقى صغير والعين تبقى ايه؟ تبقى واسعه. وقاصرات الطرف. هم قال لك الجمال في كل شيء من الممكن ان تهبه لصديقك الانسان. عندك سياره تديها له ويركبها، عندك بيت تقول له يا شيخ اسكنه، عندك مش عارف بدله تقول له خد البدله دي البس. الا الحسن في المراه، طبيعه التكوين الانساني، التكوين العفوي عشان النسل يطلع طاهر وشريف، الا هذه ما احبش حد. ولذلك قاصرات الطرف يعني عينه ما بتروحش لحد ثاني، فده يطمئنه على ان دي خلف ايه. ولذلك قاصرات الطرف، مقصورات مقصوره كده، ما حدش جه ناحيتها. الله. ولذلك بقى علشان تعرف الحكايه دي، تعرف ماذا فعل الاسلام في تكوين الناس الطبيعي او الغريزي والفطري. لما المهاجرين راحوا المدينه، الانصار مش يجي اللي ما عندوش امراه يقول له ايه؟ انا متجوز اثنين ولا ثلاثه، تعالى كده وبص اللي تعجبك انا اطلقها لك وتتجوزها. شوفوا انظروا ماذا صنع الايمان في الحاجه اللي تخلي اسم الواحد ايه؟ يقيد نار. وعندهم قاصرات الطرف عين. واحد يقول لك يا اخي هي المساله ايه يعني عشان قال لك والله هو عندهم اللي نفسه ترتاح يبقى يعمل، مش ضروري يعني عايز تترفع عنها. وعندهم عندك كأنهن بيض مكنون. شوف برضه جيب قاصرات وبيض بيضة، كان بيضة النعام أجمل حجم في البيض واللون، يسموها إيه؟ بيض إيه؟ مكنون، يحمي بيضتها، فلان يحمي بيضتها، يعني يحمل إيه؟ الجمال اللي قبلته، كأنهن بيض مكنون محدش إيه؟ يجي ناحيته. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. الله، ده اتنقلنا تاني جزء انشبك الناس تاني. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. مين بعض مين بقى؟ تتكلم في أهل الجنة. أنا قال لك إيوه، ما هو واحد في أهل الجنة بيقول شوف فلان اللي كان مش عارف إيه بيغريني إن أنا أعمل كذا وأعمل كذا وأعمل كذا، ويزين لي السوق ويزين لي الشهوات، أنا عايز أشوفه بيعمل إيه بدلوقتي دي. قال فاطلع، قال راح عند السور كده وعمل شاب كده عشان يشوفه هو فين كده، أما رآه في سواء الإيه؟ الجحيم. يبقى الكلام اللي هنا بنقوله مؤمن ولا مش مؤمن؟ من بتوع الجنة. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يتساءلون شوف أيام زمان بقى وعملوا فينا إيه وزملوا إيه وإحنا عملنا إيه، وشوف مش عارف إحنا في إيه دلوقتي وهم في إيه، يقعدوا بقى يحكوا الإيه. قال قائل منهم اسمعوا إني كان لي قرين، واحد مسلم ويا صاحبك، يقول أإنك لمن المصدقين، فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لإيه لمدينون. قال هل أنتم مطلعون؟ طب قوموا كده بقى شوفوا ابن الإيه اللي هو كان بيوسوس لي ده بقى، بصوا كده ليه، ما هو حيتراءم بتوع النار والجنة. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون؟ تعالوا شوفوا بقى ابن الإيه لو. فاطلع يعني راح على السور كده وعمل كده وبص، فرآه في سواء الجحيم. كلمة سواء يعني في وسط الجهنم، في وسطه، مش على الحافة كده ولا لا، في وسط الجهنم. قال بيقول له بقى تالله إن كدت لترديني، يا ابن إيه أنت كنت هتوديني في داهية، لو كنت بوسوستك كنت هروح في إيه؟ في داهية. قال تالله إن كدت لترديني، ولولا نعمة ربي بأنه حفظني منك لكنت من المحضرين زيك ورايح إيه؟ رايح النار. وبعدين بقى ينبسطوا من الحالة اللي هم فيها، لكن الذي ينخلص عليهم هذا الانبساط انهم خايفين لا يموتوا وهم في النعيم ده، فبيقولوا بقى انا هموت بعد كده، احنا عايزين نفضل كده احياء يعني، افما نحن بميتين الا وصفنا الاولى وخلاص انتهى. يقول له يا اخي اسمع، ده ربنا جاب الموت بصفه كفاءه وهم ذبحوا. قال يموت الموت خلاص انتهى، انتهى المساله. انما شوف من انبساطهم بيقول ايه، يا احنا هنفضل كده بقى ما فيش موت ثاني. يا سلام، افما نحن مميتين الا موتتنا الاولى، وما نحن ربنا مش حي ما هيرجع يعذبنا على حاجه ثانيه، وما نحن لانهم ايه استنعموا ما هم فيه. فقعدوا يحكوا بقى عن القصص اللي جابتهم هنا والمتاعب اللي شافوها لحد ما وصلوا هنا. وبعد ذلك قعد يتسلى بالرجل اللي كان عايز يغويه ويغريه، وقال له انا ربنا نفدني مثلا من ايدك بكل ده ايه. وبعدين يقول لك احنا يعني مش هنموت تاني، عايز يطمئن الى ان الحاله دي حت ايه، ان هذه الحاله تدوم. افما نحن بميتين الا موتتنا الاولى، وما نحن بمعذبين، ان هذا لهو الفوز العظيم. ده كيف هتحصل حساليا ده يبقى فوز ايه؟ فوز عظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. ربنا بيحكي لنا القصص دي علشان نعمل ايه؟ ليه بيقول لنا الكلام ده ليه؟ بيستحضر لنا ما يحدثه في اليوم الاخر عشان ناخد منه العظه دلوقتي، ولا تمسكش منا الحكايه دي. ان هذا لهو الايه؟ لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. يبقى اذا كل عمل يؤدي الى هذا يبقى ما فيش فيه خساره، بل كله في ايه؟ مكسب. اذلك خير نزلا. النزل احنا بنقول نسمي الفنادق ايه؟ نزل. نزل يعني ننزل فيه. لان مش معقول ان انا في كل حتة يبقى لي بيت، انما فيه نزل يعني معدل استقبال الناس، كانوا يسموها زمان خانات، ايه خانات الخان يعني، ويبقى فيه الاكل وفيه الشرب. فالنزل ما يعد للضيف الطارئ من مسكن ومقيم حياة. نعم. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم اللي هي هناك في النار؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين. طب هي إيه يا ربنا؟ ما هي شجرة الزقوم؟ إنها شجرة، شوف بقى العجائب، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. شوف خلاقة القدرة، تطلع شجرة فين؟ في وسط الايه؟ في وسط النار. خلاقة القدرة، ما تقولش دي ازاي، لان احنا قلنا كل حاجة في اطار ايه؟ تنزيه الحق عن قوانين الخلق. انها شجرة تخرج في اصل الجحيم. وعايز يوصفها الشجرة دي ايه؟ فقال طلعها عن الثمرة بتاعته كأنه رؤوس الشياطين. دي بقى خلت الناس المستشرقين الذين يحبون أن يستدركوا على كتاب الله يقول لك القرآن شبه مجهولا بمجهول. يعني احنا ما شفناش الشيطان ولا شفناش شجرة الزقوم، فلما ربنا جاي يدينا صورتها قال طلعها كأنه، طب وانا شفت الشيطان؟ ده مجهول وده مجهول. طلعها كأنه ايه؟ رؤوس الشياطين. نقول له خد بالك بقى، في حاجة اسمها التخيل، والتخيل شغل المخيلة، لأن الإنسان مخه ده فيه حافظة وفيه ذاكرة وفيه مخيلة. حافظة تحفظ ما يرى وتركله في حاسة الشعور، لما يستدعى نفتكر بواسطة الذاكرة. طب والمخيلة؟ المخيلة دي تاخد من واقع الأشياء من هنا حتة ومن هنا حتة وتصور لك صورة متخيلة، صورة ايه؟ متخيلة، مش من الأشواق. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.